أحسن الله إليكم. تقول عن بأن عندها عيب في موضع من مواضع الوجه وهو عيب خلقي، هل يحق لها أن تغير هذا العيب الذي في وجهها بإجراء عملية من أجل التجميل؟ لأنها في بعض الأحيان تجد حرج عندما تذهب للحفلات أو الولائم أو نحو ذلك. الجواب: إذا كان فيه أذى وضرر عليك فلا مانع منه، أما إذا كان لمزيد التجميل فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق.